هل يجوز قول حديث الضعيف لاستئناس به؟ ذكره؟ نعم يذكر أحد الضعيف للاستئناس به، لكن إذا كان سيتحدث عند العامة، العامة ما يعرفون هذه المسألة. العامة سيتلقون منك الخبر الضعيف ويحتجون به ولا يعرفون صيغة ويذكر. العامي ما يفهم قضية ويذكر. بعض الأحيان تقول هذا ضعيف أيضا ما يفهم معنى ضعيف، يحتاج أن تقول له مثلا أن تقول له أن هذا لم يثبت، يعني بمعنى أن النبي لم يقله، ثم قد يتصور أيضا أنه كذب، يقول له لماذا تخبر بهذا، لماذا أذكره، فهو ما يفهم هذه الاصطلاحات. فتحنا العام على قد الطاقة لا تتحدث إلا بما ثبت. وأما الحديث الضعيف ذكرته تبعا للحديث الصحيح، فلا يزال العلماء يذكرون الحديث الضعيف تبعا للحديث الصحيح، بمعنى الحديث الضعيف ليس أصلا. ثم أن الضعيف نوعان، ضعيف متفق على ضعفه هذا لا يجوز ذكره مطلقا، والنوع الثاني ضعيف مختلف فيه وأن ترى ضعفه، فهذا يعني أهوى من الأول لأن غيرك يخالفك في ذلك. ولهذا النوع هو هذا النوع ما ينكر على من احتج به، لأنه قد يعتقد صحته وأن تعتقد ضعفه، ولا يمكن نجعل نزاعا بين الناس كما هو موجود الآن. بعض الناس دائما يستدرك مثلا يعلق على الصالحين، يعلق على كتب ابن القيم، يعلق على كتب ابن تيمية، ابن تيمية يصححه ثم يعلق عليه يقول هذا غلط، فهذا رأيه. وبعض الناس يعرض في المسجد، يعرض في المسجد يورد بعض الحديث المختلف في صحتها، يحكي عن الترمذي بين الصححة، يحكي عن فلان الصححة، ثم يأتي من يعترض عليه يقول ضعيف. طيب ليس قولك بأ ولا من قول فلان، هو يحتاج بمن صححه، هل وجه لي مثل هذا المنهج؟ هذا المنهج مغلوط وغلط واضح جدا، هذه صح وهذه ضعف، ثم يستدرك هذا على، لكن ممكن تذاكر، نعم ما في حرج، يعني إذا جلست معه تذاكره تقول هذا حديث في علة فلانية، هو يأخذ منك وأنت تعطيه، وقد تصلون في النهاية إلى نتيجة معينة. أما رد واستدراك وتخطئة هذا غير صحيح، يعني يحتاج بمن هو قد يكون أعلم منك.